والترك سهل على من سهله الله عليه ويسير على من يسره الله عليه. لا يقدم على المحرمات لا يقدم عليها يترك، لكن يفعل كذا قبل يستطيع وقبل يستطيع، كما قال عليه الصلاه والسلام: صل قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعل جهلا. لان الاوامر افعال، والافعال قد يطيقها الانسان وقد لا يطيقها، ولكنه مامور بان ياتي بها على حسب طاقته. فيكلف الله نفسه لو اذا كان يستطيع ان يقوم من قيام الصلاه لا بد ان يقوم، اذا كان يعجز عن القيام يصلي جالسا، واذا كان لا يستطع الجلوس يصلي مضطجعا. لا يكلف الله نفسه الا وسعها. ما جعل الله على الناس في الدين من حرج، وانما يسر فامرهم بما كلفهم بما يطيقون، واذا شق عليهم ما يطيقون لوجود مانع ولوجود امر يقتضي او لا يتمكنون معه فانهم لا يكلفون ما لا يستطيعون، وانما يفعلون ما هم قادرون عليه. قادر على القيام لا بد ان يقوم، لو قدر يقدر على القيام يصلي جالسا، ولو لا يستطيع ان يصلي جالسا يصلي قاعدا. هكذا جاء هذا التشريع من الله عز وجل الذي ليس فيه تمليك ما لا يطاع. واما بالنسبه للنواهي فهي مستطاعه، لا تفعل كذا لا تفعل، لا تزني لا تكذب لا تسرق لا تفعل، اتركها، لان هذا شيء مستطاع. أما الأوامر فهي التي قد تستطاع ولأخذ تستطاع، ولهذا جاء في الحديث صحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوني من استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال ما استطعتم، لأن الاستطاعة ما يحتاج إلى استطاعة لأنه مستطاع، ولكن الأوامر هي التي قد تستطاع. وقد إذا أمرتكم بأمر فأتوه منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه اتركوه، وأنتم تستطيعون لذلك. أما الأوامر فهي التي يقول في الاستطاعة، وأنا على عهدك واجبك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك عليه. أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني يلتجئ إلى الله عز وجل ويعوذ به من شر ما صنع ومن شر ما فعل ومن شر ما اتكل من الآثام والسيئات، فهو يعوذ بالله عز وجل من شرها ويسأله الخلاص من ذلك. ثم بعد ذلك يعترف بنعمة الله عز وجل عليه وبتقصيره وبوقوعه في الذنوب والمعاصي، فيقول: أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف لك بأنك منعم متفضل عليه، وأن فضلك عظيم عليه، وأنك محسن إليه، وأن نعمك وافرة وكثيرة وعظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم بنعمة من الله. فنعم الله تعالى نعم كثيرة، أعظمها وأجلها نعمة الإسلام، نعمة الهداية للتوفيق للهداية في الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. ففيه الاعتراف بفضل الله عز وجل، وأن الفضل منه، وأنه المنعم به المتكرم المتفضل به. ولهذا قال: أبوء لك بنعمتك علي، يعني أضاف النعمة إليه، وأنه الذي تفضل بها وزاد بها وأحسن بها. أعترف بفضلك علي وإحسانك إلي، وأن فضلك علي عظيم وإحسانك إلي واثر وعظيم. فهذا ثناء على الله عز وجل وشكر له على نعمه بالاعتراف بهذا اللسان، وكذلك العمل بالجوارح وفقا لما يقتضيه ذلك الشكر، حيث يشكر الله عز وجل بلسانه وبجوارحه، بلسانه بأن يعترف بفضل الله ويثني على الله عز وجل بما هو أهله وبقوله وإحسانه وجوده وكرمه، وكذلك يكون شاكرا بجوارحه لأن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من شكر النعم بالقول وبالفعل.

ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ذكر التوبة وفرح الله عز وجل بفضل عبده وهو ما جاء في آخر الحديث. قال رضي الله عنه أن مثل إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل وهو يخشى أن يقع عليه. فهو قلق وخائف ووجل من عواقبها ومن أضرارها، كما يحصل لمن يكون تحت جبل وهو ينظر إليه لأن يخشى أن يقع عليه، يخشى أن يقع عليه. وذكر الجبل لأن العلاج به محقق إذا حصل انطباقه عليه، بخلاف الأمور الأخرى التي يعني ليست كذلك، فإنه قد يحصل السلام منها. لكن الجبل إذا وقع على أحد فإنه يخضع على من تحته ويدف أو يطلق ما كان تحته، ومثل بالجبل لخطورة وقوعه، وأن الإنسان ينظر إلى ذنوبه وصعبانها وخطرها وخشيته من عقوباتها ومن المعاقبة عليها، كمن ينظر إلى جبل وهو يخشى أن يقع عليه. ولهذا فهو خجع وخائف وخجل من هذه الذنوب، وهذا هو الذي يجعل الذنوب أو من أسباب كون الذنوب بثلاثة. قد سبق أن ذكرت فيما مضى أن الصغيرة أن الكبيرة إذا خاف منها الإنسان وندم عليها وأكثر من الاستغفار فإنها تتضاعف، وأن الصغيرة إذا صاحبها قلة حياة وقلة مبالاة أنها تلقم وتعلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإفراط. فالذي يشعر بالذنب ويخشى مغبته يكون نادما عليه، يكثر الاستغفار والسؤال من الله عز وجل أن يغفر له تلك الذنوب، فهو دائما على خوف من الذنوب، يستغفر منها ويتوب منها ويحذر من عواقبها ويخشى العذاب عليها. فشأنه أي شأن المؤمن أنه يخشى ذنوبه كالذي تحت جبل يخشى أن يقع عليه، فهو خائف منها، هو خائف من ذنوبه، ولهذا يعمل الأعمال التي تخلصه منها بالتوبة والندم والاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله أن يخلص منها وأن يجي منها ومن عذابها. وأما الفاجر فلا يبالي بالذنوب، وأمرها عنده سهل، أمرها حي، وهي مثل الذباب الذي يأتي ويقع على أنفه فيقول بيده هكذا ويطرده، يعني ما فيه أي عنا ولا أي مشقة ولا أي حذر، فهو يعصي ولا يبالي بمعصية. وأما المؤمن فإن الذنوب تقع منه ثم يكون خائفا منها ويكون وجلا ويكون فزعا كالذي فوقه جبل يخشى أن يقع عليه، فهو حذر منه ومتعلم يخشى أن يقع عليه. وأما ذا فإنه لا يبالي بالذنوب، أمرها أمر حي، أمرها أمر سهل، لا يبالي بها. شأنه مثل شأن الذباب الذي يأتي ويقع على أنفه فيقول بيده هكذا ويطرده، يعني لا يبالي بها. خلاف المؤمن الذي هو على خوف وعلى عجل وعلى ندم وعلى فزع من مغضبها ومن خطورتها. هذان المثلان من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله، في هذا تقريب الأمور المعنوية وتشبيهها في الأمور المحسوسة حتى يكون أوقع لها، حتى يكون أورع لها في نفس السامع، حتى يكون حذرا وأن يكون الأمر له واضحا جليا. ثم ذكر الحديث الذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه

تأتي بعد ذلك، لكنه ذكر قبلها تمهيدا شيء يتعلق بالنوم، قال الوجه على الشق الأيمن. أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين أي ركعتي الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يؤذنه أو يخبره المؤذن في القيام إلى الصلاة، يؤذنه ويعلمه بوصول وقت الإقامة التي هي إقامة الصلاة. فمقصود البخاري رحمه الله من هذا قوله الاتجاع من يضطجع على شقه الأيمن، يعني بعد أن ركع الركعتين وصلى الركعتين الفريضتين وهما ركعة الفجر، كان عليه الصلاة والسلام يصلي هنا في منزله ثم يضطجع على شقه الأيمن ثم يخرج بعد أن يؤذنه المؤذن وتقام الصلاة ويصلي، يذهب من بيته ويبدأ في الصلاة، لا يذهب ويصلي أو يتنفل أو يجلس، وإنما يذهب وتقام الصلاة ويصلي عليه الصلاة والسلام. والنوافل كان يفعلها في منزله عليه الصلاة والسلام، كان يصلي نافلة ثم يؤذن للصلاة أن يخبروا بها ثم يذهب فيدخل في الصلاة بعد أن تكون مقيمة الصلاة. هل يشرع هذا الآن في المسجد واحد يضطجع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في بيته، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في بيته. واحد يضطجع طيب نقل نجيب على ما في بيته. شكرا.